حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم يا مسبل الستر يا من حكمك العدل ساري والعفو منك كرم والعفو منك كرم وأنت بمني يعلم فاستجيب اعتذاري الكشف ما قد ألم الكشف ما قد ألم يا مسبل الستر يا من حكمك العدل ساري والعفو منك كرم والعفو منك كرم وأنت بمهني يعلم فاستجيب اعتذاري الكشف ما قد ألم الكشف ما قد ألم شبشر القلب وانسى حيرتي واحتياري حيرتي واحتياري وابرك من الذنب وادعي يا عليما انكساري ارحم دموع الندم يا مسبل الستر يا من حكمك العدل ساري والعفو منك كرم والعفو منك كرم وانت بمهني يعلم فاستجيب اعتذاري الكشف ما قد ألم الكشف ما كنت زليت وانا في أتم اختياري في أتم اختياري فأنت قادر تسامحني على ما أواري من الخطا واللمن يا مسبل الستر يا من حكمك العدل ساري والعفو منك كرم والعفو منك ارحم دموع الندم.